بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب الأمر بأداء الأمانة. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الأمر بأداء الأمانة، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قوله إن الله يأمركم ولم يقل آمركم، بل أتى باسم لفظ الجلالة تعظيماً لشأنه سبحانه وتعالى، وإشارةً إلى وجوب عبادته وتوحيده وألوهيته، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي له السلطة والأمر والنهي، فالأمر أمره والخلق خلقه والشرع شرعه. إن الله يأمركم، والأمر هو طلب إيجاد الفعل على وجه الاستعلاء بأداء. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي بأداء الأمانات إلى أهلها. والأمانات جمع أمانة، وهي كل ما اؤتمن الإنسان عليه من الأعمال والأقوال والأموال والأحوال، وهذا عام في كل شيء. وقوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي إلى من أمرتم بأدائها إليه، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله أو بحق رسوله صلى الله عليه وسلم أو بعموم الناس. فأداء الأمانة في حق الله عز وجل هو القيام بطاعته وعبادته، لأن هذا الأمر، أعني عبادته وتوحيده وطاعته، هو الأمر الذي خلق الله عز وجل الخلق من أجله، أنزل أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأداء الأمانة أيضاً يكون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع شرعه وعدم الابتداع. وأداء الأمانة أيضاً يكون في حق العباد بأن يؤدي الإنسان ما في ذمته من الحقوق والأموال إلى عباد الله. قال: وإذا حكمتم بين الناس، أي أردتم أن تحكموا بين الناس، وذلك بفصل الخصومات والحكومات والنزاعات. والناس هنا عام يشمل المسلم والكافر والقريب والبعيد، فالواجب على الإنسان أن يحكم بالعدل، والعدل هو الحكم بشريعة الله، لأنه لا أحد أحسن حكما ولا أعدل حكما من حكم الله عز وجل، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهو سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، أي نعم الموعظة التي يعظكم الله عز وجل بها. فما وجهه إليكم في هذه الآية وفي غيرها من المواعظ هي نعم الموعظة، والموعظة هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، هكذا عرفها أكثر العلماء. والأحسن أن تعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيباً أم ترهيباً أم ذكراً للأحكام الشرعية، فإن ذكر الأحكام الشرعية من الموعظة. قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما ذكر في الآية هي أحكام فقهية. وقال عز وجل في هذه الآية: وإذا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. فتبين بهذا أن الموعظة هي تذكير الناس بما يصلحهم، سواء كان ذلك بترغيب أم ترهيب أم ذكر الأحكام الشرعية. إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا لما تقولون، بصيرا بما تفعلون. فله سبحانه وتعالى السمع الكامل المحيط بكل شيء، وله البصر الكامل المحيط الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. ففي هذه الآية دليل على فوائد، منها وجوب أداء الأمانة لقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومنها أيضا وجوب حفظ الأمانة، لأن من لازم الأداء الحفظ، لأنه بغير الحفظ لا يمكن أن تؤدى الأمانة، فيجب على من اؤتمن على أمانة أن يحفظها وألا يتعدى فيها وألا يفرط، والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. ومنها أيضا بالمفهوم تحريم الخيانة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بحق الله أو بحق رسوله صلى الله عليه وسلم أو بعموم الناس، فالخيانة في حق الله هو الإشراك به سبحانه وتعالى، والخيانة المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم هي الابتداع في دينه، والخيانة المتعلقة بحقوق الآدميين جحدها وإنكارها والمماطلة فيها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه الآية فيها النهي عن الخيانة فيما يتعلق بالله وفيما يتعلق برسوله صلى الله عليه وسلم وفيما يتعلق بعموم الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ومنها أيضا وجوب العدل بين الناس لقوله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو شريعة الله تعالى، فيحكم بشريعة الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ومنها أيضا أن الدين الإسلامي هو دين العدل، لأن الله عز وجل أمر بالعدل، قال تعالى إن الله يأمر بالعدل، ففي هذا رد على من يقول إن الدين الإسلامي دين المساواة، وهذا خطأ، لأنك إذا تأملت وجدت أن النصوص الشرعية في الكتاب والسنة كلها تنفي المساواة، لأن المساواة معناها التسوية بين أشخاص مع اختلاف أوصافهم واستحقاقهم، وأما العدل فهو إعطاء كل ذي حق حقه، ولهذا تجد أن الله عز وجل ينفي المساواة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، إلى غير ذلك من الآيات. فالتعبير الصحيح أن يقال إن الدين الإسلامي هو دين العدل، والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. وفي الآية الكريمة أيضا التحذير والتهديد من مخالفة أمر الله تعالى بعدم أداء الأمانة أو عدم الحكم بين الناس بالعدل، لأن الله تعالى ختم الآية بقوله إن الله كان سميعا بصيرا، وهذا الختم بهذين الاسمين والوصفين يدل على التحذير والتهديد. وفي الآية أيضا دليل في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيه دليل على أن مؤونة رد العين تكون على القابض، لكن إذا قبضها لمصلحته أو لمصلحته ومصلحة مالكها، وذلك أن القابض للعين لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير، فمؤونة الرد إذا كانت العين تحتاج إلى مؤونة أو أجرة في الرد تكون عليه، لأن المعير محسن وما على المحسنين من سبيل. والحال الثانية أن يقبض العين لمصلحة مالكها كالعين المودعة، فلو أودعك شخص وديعة فإن مؤونة رد هذه الوديعة تكون على المالك، لأن المصلحة له، والمودع محسن وما على المحسنين من سبيل. والحال الثالثة أن يقبض العين لمصلحتهما معا، يعني لمصلحة القابض ومصلحة المالك كالعين المستأجرة، فإن مؤونة ردها تكون على المستأجر، لأنه مأمور برد الأمانة وأدائها، ومن لازم الرد والأداء الحفظ أولاً ثم ما يترتب على ذلك من مؤونة وأجرة، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.